بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، صدق الله العلي العظيم. إذاعة الأمل تقدم ثنائيات قرآنية. ثنائيات قرآنية برنامج قرآني يستعرض بالتفسير والتأويل بعضا من المفاهيم الكبيرة الواردة في كتاب الله العزيز. ثنائيات قرآنية، بحر من الحكم والمواعظ في ألفاظ القرآن الحكيم. ثنائيات قرآنية برنامج من إعداد وتقديم سماحة السيد عبد السلام زين العابدين، إخراج ماجد عبد الجبار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من ثنائيات القرآن الكريم التي تعد سنة مضطردة من السنن التاريخية ومن الطبيعة الإنسانية والطبائع البشرية، هي سنة الاستغناء والطغيان. فهناك العديد من الآيات المباركة التي طرحت هذه الثنائية السنة لندرك مدى الارتباط بين الطغيان والاستغناء، لندرك هذه الثنائية الخطيرة ونتجنب أضرار هذه الثنائية، لأن هذه الثنائية ثنائية الاستغناء والطغيان قد يقع فيها كل إنسان حينما يرى نفسه استغنى، كما في سورة العلق في الآيتين 6 و7: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. آيتان رائعتان. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، أي يعني رأى نفسه استغنى. كذلك في سورة البقرة في الآية 58 بعد 200 تطرح هذه الثنائية كذلك: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. انظر، حينما آتاه الله الملك طغى وتجبر هذا الطاغية النمرود. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. استغفر الله، انظر ماذا يفعل الاستغناء في بالإنسان. كذلك نقرأ في سورة القصص في الآية 76 طغيان قارون حينما استغنى وحينما أصبح صاحب ثروة وإمكانات مادية كبيرة. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. انظر، قارون كان من قوم موسى، يعني من المستضعفين من بني إسرائيل. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. طبعا هنا إن الله لا يحب الفرحين يعني ليس بمعنى الفرح العادي، بالعكس القرآن ينسب الفرح إلى المؤمنين. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. إذن الفرح هناك فرح محمود وفرح مذموم، هناك فرح بطري وهناك فرح شكري، يعني الفرح فرحان، ليس كل فرح مذموم. إن الله لا يحب الفرحين، طبعا هنا الفرح المرحي، يعني الفرح الذي يصل بالإنسان إلى حد المرح، كل مرح باطل وخاطئ. أما الفرح فينقسم إلى قسمين، فرح بطري وفرح شكري محمود. إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. قال إنما أوتيته على علم عندي. انظر هنا، إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، يعني أن رأى نفسه استغنى. كل حزب بما لديهم فرحون، هنا ليس بمعنى الفرح العادي وإنما بمعنى البطر. كل حزب يرى نفسه هو على الحق والآخر على الباطل، هذه ظاهرة سلبية في الأحزاب، وإلا القرآن الكريم يضيف الحزب إلى الله عز وجل. إن حزب الله في آيات عديدة، سنأخذ هذه الثنائية إن شاء الله في وقت آخر، ثنائية حزب الله وحزب الشيطان. القرآن الكريم أحيانا يضيف الحزب إلى الله عز وجل، وأحيان أخرى يضيف الحزب إلى الشيطان. آية أخرى كذلك من الآيات التي تستعرض هذه الثنائية الرائعة، ثنائية الطغيان والاستغناء، في سورة التوبة. هناك أربعة آيات مباركة، أو أربع آيات مباركة نزلت كما نعلم جميعا في قضية ثعلبة ابن حاطب، حينما جاء للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ويعني التمسه بأن يدعو له، يا رسول الله ادعو لي بالغنى والثروة. فرسول الله صلى الله عليه وآله قال يا ثعلبة، قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه. انظر، يعني النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم كان يعرف هذا الإنسان، حينما جيبه يصير ثقيل ويصير صاحب ثروة وأموال سيطغى. إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، ولهذا قال له يا ثعلبة، قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه. بعض الناس لا يطيق الغنى ولا يطيق الثروة، فقال لرسول الله يا رسول الله، والله لئن آتاني الله المال لا أصدق وأكون من الصالحين وكذا وكذا. بعد ذلك في اليوم الثاني جاء، وفي اليوم الثالث دعا له الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، يا ربي ارزق ثعلب مالا. تقول الرواية فرزقه الله غنم، فاتخذ غنما فنمت كما ينمو الدود، كما ينمو الدود حتى لا يسعها واد في المدينة. طبعا هذا بعد ما يتحاشى قام، يعني صار سكرتيرات عدة وسكرتارية، وذهب حتى للصلاة، بعد كان يصلي الصبح والعصر والظهر، بعد لا يأتي إلا لصلاة الجمعة، وحينما نمت الأموال كذلك حتى لصلاة الجمعة لم يأتي. فذهبت اثنان لجباية الزكاة، حينما نزلت آية الزكاة، آية الصدقة، خذ من أموالهم صدقة. فبعث النبي الأكرم صلى الله عليه وآله اثنين من الصحابة، فحينما وصل إليه بعد اللتيا والتي، وجدوه غارق في الأموال والأغنام والحشم والخدم بعد ما يتحاشى. فقال لهم ما هذه إلا جزية، ما هذه إلا أخت الجزية، يعني شنو أنا يهودي يعني تأخذ من عندي ضريبة؟ زين. فنزلت أربع آيات مباركة من سورة التوبة، من الآية 75 إلى الآية 78. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب؟ هذه الآيات نزلت في هذا الذي طغى ورأى نفسه استغنى. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. يقول الشيخ محمد جواد مغنية في تفسيره المختصر المبين: كل المفسرين قالوا في تفسير الآية المراد بالغنى المال وسعته، ولكن سياق الكلام وحديثه عن العلم يدل أن المراد به العلم بعامة ومصانع الأسلحة المدمرة بخاصة، وأن من يملكها يحاول أن يخضع العالم لاستغلاله وسيطرته كما هو الشأن في العهد الراهن. وهكذا تزداد معاني القرآن وضوحا كلما تقدم الزمان. هذا ما قاله الشيخ مغنية في تفسيره القيم المختصر المبين. وفي تفسيره الكاشف يقول: أكثر الناس وكنت منهم يستشهدون بهذه الآية، يعني إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. طبعا هي آيتان مباركتان في سورة العلق، لأن جاءت في سياق الحديث عن العلم، وسنتكلم عن هذا بعد هذه الفقرة. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. قلنا هذه الآية جاءت في سياق الحديث عن العلم في سورة العلق: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. قلنا يعني أن رأى نفسه استغنى. فهذه الآية المباركة تتحدث عن ظاهرة، تتحدث عن سنة طبيعية، حينما تكون هناك ثنائية الطغيان والاستغناء. في تفسير الكاشف يقول مغنية العاملي في تفسيره القيم حول هذه الآية المباركة: أن رآه استغنى، أكثر الناس وكنت منهم يستشهدون بهذه الآية، وهي بالحقيقة آيتين مباركتين، إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، يستشهدون على أن الإنسان يستعلي ويظلم حين يملك من المال والثروة أكثر من غيره. وعلى هذا جمهور المفسرين. قال الرازي: أول السورة يعني سورة العلق يدل على مدح العلم وآخرها على مذمة المال. وقال صاحب مجمع البيان العلامة الطبرسي: أن رأى نفسه مستغنية عن ربه بعشيرته وأمواله وقوته. وقال الشيخ محمد عبده: أي متى أحس من نفسه وبقطع النظر عما قبلها، وهو قوله تعالى: علم الإنسان ما لم يعلم. أما إذا نظرنا إلى مجموع الآيتين وإنهما وردتا في كلام واحد بلا فاصل بينهما، ولا بد من هذا النظر، إذا فعلنا ذلك كان المعنى إن الإنسان يتجاوز الحدود المشروعة حين يرى نفسه غنيا بالعلم وأدواته كالمختبرات والمصانع، ويظلم من هو دونه بقسوة وضراوة، ويؤيد هذا التفسير بالإضافة إلى ظاهر السياق أنه الواقع الذي تعيش فيه الإنسانية الآن، فإن الذين يملكون العلم يحاولون أن يخضعوا العالم كله لسيطرتهم واستغلالهم، بعد أن اتجهوا بالعلم إلى الإنتاج الحربي والصناعة العسكرية، وأصبح لديهم من الأسلحة ما يقضون به على الكرة الأرضية بما فيها في بضع ساعات. يقول صاحب تفسير الكاشف: هذا هو التفسير الصحيح لقوله تعالى: أرآه استغنى، إن الإنسان ليطغى أرآه استغنى، يعني كما قلنا رآه فعل ماض والفاعل هو، والهاء مفعول به أول، وجملة استغنى مفعول به ثان، والهاء تعود على الإنسان، ومعناه أن رأى نفسه استغنى. إن الغنى لا يولد حتمية الطغيان، وإنما يوفر إمكانية الطغيان. فرق كبير بين حتمية الطغيان وبين إمكانية الطغيان. المرجع الشهيد محمد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه يذكر هذه المسألة في كتاب اقتصادنا، ويقول: إن الثروة والغنى لا يولدان حتمية الطغيان، وإنما إمكانية الطغيان. يعني الغني طبعا له إمكانية الطغيان أكثر من الفقير، وإنما يوفر الغنى وتوفر الثروة إمكانية الطغيان، لأن الإنسان حينما يرى نفسه صاحب ثروة أو قوة أو أنصار وأصحاب وأعوان، ينسى حقيقة نفسه، ويحسب أن ما يملكه من طاقات وإمكانات وثروات هي التي ستجعله خالدا وعزيزا وعظيما. ويل لكل همزة اللمزة الذي جمع مالا وعدده. لماذا جمع مالا وعدده؟ يحسب أن ماله أخلده. هذا هو الحسبان الخاطئ. لقد امتلك سليمان عليه السلام عرشا عظيما وثروة طائلة وملكا كبيرا، بيد أنه لم يزدد إلا شكرا لله عز وجل، حتى أنه حينما جاء له عرش بلقيس في طرفة عين قال: الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. هذا الموقف الرائع لسليمان الحكيم عليه السلام، وهو في قمة الملك والثروة والدولة والأنصار والأعوان، نقرأه في سورة النمل في الآية 40: فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي. انظر فرق كبير بين منطق هذا من فضل ربي ومنطق قارون: إنما أوتيته على علم عندي. فرق بين السماء والأرض. هذا من فضل ربي وإنما أوتيته على علم عندي. ملكة سبأ هي الأخرى، مع ما تملك من عرش عظيم وملك كبير وجيش مستعد للحرب والقتال تحت إمرتها، بيد أنها لم تأخذها كل هذه الإمكانات والطاقات حينما قال لها جيشها أو أركان الجيش: نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، والأمر إليك، فانظري ماذا تأمرين. ماذا قالت؟ قالت: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وكذلك يفعلون، وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. امرأة حكيمة، امرأة عندها تملك بعد نظر، هي ماذا؟ توقعت الأسوأ. هذا هو الحكيم. الإنسان الحكيم هو الذي يتوقع أسوأ النتائج، مو مثل صاحبنا الطاغية المقبور حينما تصور بأنه يعني في ليلة واحدة أو في أسبوع واحد، كما قال للرئيس ميتران آنذاك رئيس فرنسا أنه في أسبوع واحد سنة 80 يصل إلى طهران في أسبوع واحد، وإذا 8 سنوات هو يراوح مكانه. دائما الطاغية لا يحسب حساب الأسوأ وإنما حساب الأحسن، لأن ما يمتلكه من عجرفة ومن طغيان يجعله دائما لا ينظر إلى السلبيات، وإنما دائما وأبدا يرى نفسه بأنه هو سيحقق أهداف كبرى. نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وكذلك يفعلون، وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. ومع كل ذلك فقد تنازلت هذه المرأة الحكيمة بلقيس عن عرشها حينما أدركت الحق، فأذعنت له وقالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. انظر مدى الوعي الرائع، لم تقل أسلمت لسليمان، تقول وأسلمت مع سليمان. سليمان عبد لله وأنا كذلك عبد لله. ربي إني ظلمت نفسي، انظر ظلمت نفسي، يعني تشعر هي تنازلت عن كل ما لديها من العرش. الهدهد يقول إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. تنازلت عن كل هذا العرش العظيم حينما عرفت أن الحق بيد سليمان عليه السلام. قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. لذلك يصفها القرآن الكريم بأدق وصف حينما يقول في الآية 43 من سورة النمل وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. القرآن الكريم لم يقل إنها كانت كافرة، وإنما يقول إنها كانت وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. قد أحد الأخوة أو الأخوات المستمعين أو المستمعات يقول يعني لماذا إنها كانت من قوم كافرين؟ 5 كلمات يكفي أن نقول إنها كانت كافرة، 3 كلمات. لا، فرق كبير بين إنها كانت من قوم كافرين وبين إنها كانت كافرة. إنها كانت كافرة يعني مصرة على الباطل، الكفر يعني التغطية مع المعرفة، بينما القرآن يقول كانت الأجواء أجواء كفر، هي لم تكن تعرف الحق. حينما عرفت الحق قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. إذن إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمنا لكم ثنائيات قرآنية.